أصدرت اللجنة البيروية لتأييد توحيد كوريا المستقل والسلمي يوم الرابع عشر من هذا الشهر بياناً، وأدلت أمينة العلاقات الدولية لاتحاد النساء الشعب البيروي يوم الحادي عشر منه بحديث استنكاراً للمؤامرات الأمريكية الأعدائية تجاه كوريا.